وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد شديد الخصومة والعناد، خصم يخاصم بشدة وعناد، هذا عيدا بالله شر مستطير. ما علاجه يخفف من هذه الخصومة؟ وإذا خاصم إيش؟ فجر، من صفات المنافق، وعد أخلف خاصم فجر. فإذا كان الإنسان مهما كان بينه وبين غيره من الخصومة، الخصومة تنتهي بأمر الدنيا وتنتهي بما لا يكلف شيئا، سامحني وانتهى. يذكرون عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأخوه محمد بن علي بن الحنيفية. الحسن أمه بنت مين؟ فاطمة بنت رسول الله. ومحمد بن الحنيفية أمه مين؟ ها؟ من بني حنيفة. وين بني حنيفة؟ في اليمامة، من فاطمة بنت رسول الله. فشرف الحسين لا يلحق فيه أحد، خرج إلى السوق، وهما في السوق حصل بينهما ما يقع بين الأخوين من مناكرة. رجع إلى البيت وكل إلى بيته. بمجرد ما وصل محمد بن الحنيفية إلى بيته أخذ ورقة وقلم وكتب: من محمد بن الحنيفية إلى الحسن بن فاطمة بنت رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلم ما كان بيني وبينك في السوق، والآن بعد أن وصلت إلى البيت عرفت حقك علي، فكتبت إليك لتشد نعليك وتأتيني تستسمحني ليكون لك فضل البداية علي. يعني كان قادر هو يروح، لكن طلب أخاه صاحب الحق أن يأتيه هو إليه، لأن في هذا الإتيان فضل كبير، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فهنا الإيثار على النفس حتى في مكارم الأخلاق، تأتي حتى يكون لك فضل البداية علي. أبغض الرجال إلى الله، هذا الوصف كما في نفس نص الحديث. أبغض أفعل تفضيل، أشد بغضا عند الله. من كان بهذه الصفة؟ وهنا يمكن يتساءل الرجال، ما بال الرجال عن النساء؟ هل في النساء من تتصف بهذا الوصف؟ يقولون المرأة لا تبلغ إلى هذا الحد، بل وخصومتها لا تدوم طويلة، تلعلع شوية شوية شوية وبعدين تنطفئ.